الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، أحمده سبحانه وأشكره، أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعله هدى للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، صلوات الله وسلامه على نبيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الاثنين السادس من شهر رجب لعام 46,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع محاضرة بعنوان أفلا يتدبرون القرآن. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة في هذه المحاضرة، فنذكر ببعض النقاط، فمن الأمور التي نذكر بها دائما أيها الإخوة في مثل هذه المجالس، هو أن يتذكر الإنسان أنه في مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى، وأن يحتسب البقاء في بيت الله سبحانه وتعالى وهو ينتظر صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: ألا أدلكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. والحديث الذي لا يخفى عليكم كما في الصحيح: ما لا يقعد قوم يذكرون الله جل وعلا ويذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر: ما جلس قوم في مجلس إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه المجالس أيها الإخوة هي مجالس خير، والإنسان جالس في بيت الله جل وعلا وهو في ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن الذكر يشمل الاستماع إلى مثل هذه المجالس. ليس شرطا أن الإنسان وهو صامت الآن في المسجد بأنه لا بد أن يطلق لسانه بتسبيح أو بتحميد أو باستغفار، فإن الصمت في مثل هذه المجالس هو ذكر لله سبحانه وتعالى، لأنه مستمع إلى ذكر لله سبحانه وتعالى. ثم نثني أيها الإخوة بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك بهذه الأمطار المباركة التي عمت في أرجاء مكة، ولا أدري عاد ماذا شملت من هذه البلاد المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، وأن يعم بنفعها العبادة والبلاد. والمطر أيها الإخوة كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا هم يستبشرون، يعني نزول الغيث مما يفرح القلب ويشرح الصدر، لأن الإنسان في جبلته يحب ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها العبادة والبلاد. ثم أيها الإخوة، أفلا يتدبرون القرآن؟ وقبل أن نلج في الموضوع، نتذكر جميعا أيها الإخوة تلك الليلة والرسول المصطفى والنبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه يتحنث في غار حراء، وبينما هو كذلك عليه الصلاة والسلام إذ جاءه جبريل فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا اللقاء بين جبرائيل عليه الصلاة والسلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، كان كما يقول أهل العلم في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. فعظم الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، وعظم الله سبحانه وتعالى هذا القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وتم اكتمال القرآن في 23 سنة، هي مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة حتى قبضه الله سبحانه وتعالى، وختم بقول الله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومنذ نزل القرآن أيها الإخوة وفيه الحث على العلم، العلم بماذا؟ بكتاب الله سبحانه وتعالى وبما شرع الله سبحانه وتعالى ليعبد الإنسان ربه على ماذا؟ على بصيرة، ليعبد الإنسان ربه على بصيرة. وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. العلم، ثم إذا علم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا علم الإنسان بالله جل وعلا والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم بأحكام الشريعة، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو مقصد عظيم وهدف عظيم وغاية عظمى في حكمة إنزال الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن. فلم ينزل هذا القرآن من أجل التبرك فقط أو من أجل الاستشفاء فقط أو من أجل كذا وكذا أو من أجل قراءته في المحافل، لا، وإنما من أعظم المقاصد ومن أعظم الأهداف العلم بالله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ثم العلم بالأحكام الشرعية وإلى غير ذلك. ثم إذا علم الإنسان بذلك فإنه لا بد من عمل، لا بد من تطبيق عملي، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وكما كان سلف هذه الأمة. ولذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا القرآن كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي ماذا؟ للتي هي أقوم، يعني للتي هي أحسن في كل شيء، فيما يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، في التعامل مع الخلق ومع الخالق سبحانه وتعالى. فمن تمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى فلا شك أنه ماذا؟ أنه سعد ويسعد في الدنيا وماذا؟ والآخرة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الدنيا ولا يشقى كذلك في ماذا؟ في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجزاء من جنس العمل. العلم والعمل. ثم إذا عمل الإنسان فإنه مطلوب منه ماذا؟ الدعوة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى تطبيق كتاب الله جل وعلا، إلى التمسك بالكتاب والسنة. والدعاة إلى الله جل وعلا وعلى رأسهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو داعية إلى الله جل وعلا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثمرة أو مقصد من مقاصد هذا القرآن، من مقاصد نزول كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم أيها الإخوة، لو سألت سؤال دائما، هذا السؤال دائما يعني يحسن أن أذكر به وأن نثيره للإنسان، لو سألت أيها الإخوة لماذا نحن نقرأ سورة الكهف في كل جمعة؟ كل واحد منكم الآن يستحضر كذا سريعا، لماذا هو يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؟ ما هو الجواب؟ ها، ماذا سيكون الجواب؟ ها، النور، نور فقط، بس، ها، بس فقط النور، ما في إلا النور بس، ها يعصم من المسيح هذا في الحفظ، ها، مكفرة ما بين الجمعتين، ها. يعني إذن الآن كل واحد منكم الآن، هذا السؤال طبعا هي محاضرة لكنها على من باب يعني نناقش حتى يعني ما نكون أنا شيخ، ها، التذكير. إذن الآن كل واحد منا أيها الإخوة وهو يقرأ يستحضر أهدافا ويستحضر مقاصد حاضرة في ذهنه. فأنت تستحضر من قرأ سورة الكهف ما بين أضاء له ما بين الجمعتين إذن لها فضل أو لها مزية أو لها منقبة، فأنت تتلمس ماذا؟ تتلمس هذه الفضيلة وهذه المنقبة بتلاوتها في خلال أسبوع. لكن هل هي فقط، يعني المقصد فقط أن تكون نورا، يعني هذا هو الغاية التي نحن نكررها في كل أسبوع، أو أن الأولى، ما نقول بقول واجب عشان، لكن أن الأولى للمسلم أن يستحضر مقاصد أخرى هي حاضرة في ذهني لكن ربما لم تكن، يعني أحيانا يعني ما هي حاضرة مباشرة. مثال وهو ذكرت قبل قليل، العلم بماذا؟ طيب، منذ أن بدأت الصورة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا إلى ختمة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، من أولها إلى آخره. العلم كم فيها من القصص، كم فيها من العبر، كم فيها من الفوائد، كم فيها كم فيها كم فيها. إذن علم، تعلم ماذا؟ تعلم ما في الصورة، تعلم ما في الصورة، ثم تعمل بما في هذه الصورة. مثال واحد، مثال، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا ترى فيه تربية وفيه ماذا؟ تعليم أن الإنسان وهو في نعمة من الله سبحانه وتعالى، سواء نعمة في ذاته هو أو نعمة عند أخيه المسلم، فإذا رآها فإنه ماذا؟ يقول ماذا؟ لا قوة إلا بالله. هذا تربية وتعليم، يعني علم، عمل بماذا؟ عمل بهذه الوصية أن الإنسان يبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا بركت، لما يعني الصحابي ضر أخوه المسلم في القصة المشهورة التي لا تخفى عليكم. إذن عمل، طيب عمل بأشياء كثيرة فيها، ليس فيها يعني مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لو تأمل فيها الإنسان كان فيها من العبر وكان فيها من الفوائد، فقط يعني يتأمل فيها في أقدار الله جل وعلا وكيف تربيه أن المسلم يعلم أن أقدار الله سبحانه وتعالى فيها الخير العظيم. ثم هذا علم. ثم كذلك أيها الإخوة، هناك ماذا؟ هناك الثواب، حصول الثواب والأجر. إذن أنت علمت الآن وعملت، ثم أنت تحصل وأنت تقرأ في سورة الكهف في يوم الجمعة، أنت تريد تحصيل ماذا؟ تحصيل الأجور، ومن الأجور النور الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثواب وفضل. وكذلك قراءة السورة الحمد لله، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنت الآن تطلب ماذا؟ تطلب الثواب، وهذا مقصد وهدف من الأهداف التي ينبغي للمسلم أن يستكون حاضرة في ذهني. كذلك أيها الإخوة، هي مناجاة، يعني هل أحد إخوان الآن يستحضر المناجاة بينه وبين الله جل وعلا بتلاوته لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ خذوا مثال واحد، الفاتحة الآن تكرر 17 مرة في صلاتنا في الفريضة فقط، وأنت تصلي النوافل، لما تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ربه سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فلعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذا ما هو أيها الإخوة؟ هذا مناجاة. مناجاة بين من؟ بينك أنت أيها العبد، وبين من؟ وبين ربك سبحانه وتعالى. ولذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فليستاك، أو جاء كما في الروايات، لماذا؟ لأن الملك سيأتي تلقاء وجهه كما جاء، ولذا كره ماذا؟ يعني منع من أكل الثوم والبصل لكراهيتها، لأن الملك تكره هذه الرائحة كما يكره ابن آدم. فيستاك الإنسان، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستاك عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه في مناجاة بينه وبين من؟ وبين الله سبحانه وتعالى. هل المناجاة فقط لا تكون إلا في الصلاة؟ لا، ربما الإنسان ماذا؟ يصلي، جالس الإنسان بين المغرب والعشاء أو في العصر في المسجد وهو يقرأ سورة من كتاب الله جل وعلا، ثم فجأة يقف متأملا متدبرا متفكرا في آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وبلا مقدمة يرى أنه ماذا؟ أنه يناجي ربه، يسأل ربه سبحانه وتعالى يا ربي يا ربي يا ربي. إذن هنا ماذا؟ شيء من المناجاة، مع أن المناجاة تكون ماذا في الأصل؟ أن تكون ماذا في صلاتي. إذن هذا كذلك من الأمور التي ينبغي لنا أن تكون حاضرة في أذهاننا حال قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الإخوة، الاستشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لماذا؟ لما في الصدور، وشفاء لما في الصدور، وما يدريك أنها رقية كما في الصحيح في حديث الفاتحة. كيف طيب تكون رقية؟ يعني أنت الآن تقرأ مثلا عندك ورد وبدأت في البقرة، أو أنك في الجزء العاشر أو الخامس عشر أو سورة مريم أو طه أو غيرها، وأنت تقرأ الآن وتكرر بعض الآيات بنية ماذا؟ أن تكون شفاء. طيب هل يمنع ذلك؟ لا يمنع ذلك. ثم تنفذ على نفسك، لا يمنع ذلك، ما في حرج من ذلك أيها الإخوة. ليس هناك، لا نقول أن هذا من البدع التي المحدثة، لا، بينك وبين نفسك لا حرج في ذلك، لأنك إنما تقرأ في كتاب الله جل وعلا. طيب واحد يقول يا شيخ طيب أنا أقرأ في سورة طه، وما علاقة طه بمرض أو بكذا؟ طيب فنقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول بعض العلماء: كل ما في القرآن أنت تستنفع بهذه الآية وأنت تكرر على نفسك، لكن هذا لا يستنفع بها، فلا يمنع أنك تكرر هذه الآية وهذا يكرر هذه الآية، بل ربما أن بعض الناس يعني يجد في آية من كتاب الله جل وعلا من من من من من, من الانشراح ومن العافية إلى غير ذلك الشيء، ماذا؟ أشياء الكثير. بل شيخ الإسلام رحمه الله كان يكرر بعض الآيات التي ربما نستغربها الآن، مثلا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين، يكررها على من كان به الرعاف فيقف بأمر الله. يكرر: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، على المريض وأخرجت الأرض أثقالها، فهنا يستحضر بأن الجسد أرض وتخرج ماذا؟ تخرج ما فيها من البلاء، ويستحضر يستحضر هذه المعاني رحمة الله عليه. فلا يمنع أن الإنسان يستحضر بعض المعاني حال قراءته لكتاب الله سبحانه وتعالى وينزل على نفسه نقول أيها الإخوة، هذه المقدمة أو هذه الأهداف التي دائما نسألها أيها الإخوة، لماذا؟ لأننا دائما يعني وبفضل الله سبحانه وتعالى ترى أن الناس ونسمع الكثير من الناس له حزب وله ورد يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكنه ربما يغفل عن ماذا؟ عن استحضار النية في بعض المقاصد. العلم أيها الإخوة، العلم، وأنا حقيقة سجلت عندي هنا، وخلونا مع سورة الكهف الآن يا إخوان. الآن لو سألت كل واحد منا وأنا واحد منكم كم له سنة يقرأ سورة الكهف؟ 10 سنوات؟ 15 سنة؟ 10 سنوات، خلي 10 سنوات الآن، لو قلنا 10 سنوات فقط الآن سورة الكهف. طيب لو سألت سؤال الآن لواحد الآن، ما معنى قوله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لربما لا يستطيع الإجابة. لك 10 سنوات كاملة وأنا واحد منكم، 10 سنوات يقرأ الإنسان كل جمعة سورة الكهف ولم يقف يوما ما على معنى هذه الآية، ثم يقول يا شيخ من فاضي؟ ما هو فاضي، ليش ما أنت فاضي؟ قال مشغول. طيب أنت يوم الجمعة، في يوم الجمعة أنت لما تأتي إلى الصلاة وتبكر يوم الجمعة وأنت تقرأ الآن، هذا لو أتينا بالتطبيق، هذا الآن أتينا بتطبيق الآن، طيب هذا المصحف الآن وجعلنا عليه التفسير، هذا هو الآن تظهر لنا آية التفسير، يعني ما يحتاج أنك الآن تحمل مصحفا، طيب ما يحتاج أنك تحمل مصحفا. ولذلك قلت أيها الإخوة، العلم بماذا؟ بعض الناس يقول يا شيخ العلم للعلماء، أما نحن يا الله بس يا الله نحن نقرأ. صحيح، العلم للعلماء، والأحكام الشريعة أيها الإخوة، القرآن كم آية مناقشة اليوم؟ 6236 آية، هذا العدد المكي، العدد الكوفي عفوا، 6236. أقصى عدد عند العلماء في آيات الأحكام كم هي يا أخوان؟ أقصى عدد في آيات الأحكام من 6000 هذه كم توقعون يا مشايخ يا كرام؟ كم آيات الأحكام، آيات الطلاق، الحل، الحرام، غيرها: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الأحكام المصريحة، كم آية في القرآن الكريم من 6300 آية؟ كم آية يا إخوان؟ 500 آية فقط، والباقي كم بقي معنا؟ بقي معنا 5700 وعليها، صح ولا لا؟ 5700 آية تتعلق بماذا؟ تتعلق بالقصص والأخبار والترغيب والترهيب والجنة والنار وتوحيد الله سبحانه وتعالى. فهل يصعب على الإنسان أن يعرف المعنى؟ ما يصعب عليه. يصعب عليك مثلا لو قلت للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، ممكن ربما ما تستطيع. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ربما حتى لو قرأت المعنى ربما لا يفهم الفهم الكامل. لكن لما تقرأ مثلا الآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، وقرأت في معناها، هل ستشق عليك أيها الأخ المبارك أيها الأخت المباركة؟ لن تشق عليك أبدا، وليس هناك صعوبة أنك لا تفهم معنى المراد في هذه الآية. تبت يدا أبي لهب وتب، خسرت وخابت. لماذا؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. ويل لكل همزة لمزة. طيب نكرر، ويل لكل همزة لمزة. طيب ما معنى ويل لكل همزة لمزة؟ ثم يجد الإنسان يقف حائرا أحيانا. بل يا أخواننا دائما أقولها واسمحوا لي، دائما دعك من ويل لكل همزة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لو سألت سؤال دقيق الآن، ما معنى الله الصمد؟ معناه ربما احتار الإنسان في الإجابة. لا إله إلا الله، يعني إنسان كل حياته هذه ما استطاع يوما من الأيام، طيب ما يعرف يقرأ؟ يسمع المفسرين في, في, في, في, في اليوتيوب وغيره، كثير جدا، تسمع 3 دقائق تفسير سورة الإخلاص فتعرف ماذا؟ فتعرف المعنى، تعرف المعنى. فإذا عرفت المعنى هنا ماذا يا إخوان؟ هنا يأتي بعد ذلك إيش؟ إذا فهمت المعنى يأتي ماذا؟ يأتي التدبر. يأتي التدبر. التدبر ما يأتي الإنسان وهو لا يفقه المعنى ولا يفهم المعنى أبدا، لا بد أن يفهم المعنى ابتداء، ثم إيش؟ ثم بعد ذلك يبني تدبرات، يبني هدايات مبنية على ماذا؟ على فهمه للمعنى، على فهمه المعنى. هذه أيها الإخوة أحببت حقيقة وكنت في بالي، يعني قلت سورة الكهف كم آية؟ 110 آيات. 110 آيات. لو كل جمعة أبغاكم من الجمعة هذه يا إخوان، خذوا أبغاكم تطبيق عملي يا إخوان، ما نريد التنظير والله، والتنظير هذا ما عاد نحتاجه، وفيكم والله من هو خير منا وأعلم منا فضلا وعلما ومنزلة ومكانة. فقط آيتين في كل جمعة يعرف معناها، كل جمعة يعرف معناها. كم الجمعة؟ 48 جمعة، صح ولا لا؟ 48 في 2 بكم؟ لو قلت 50 في 2 بكم؟ ب100 آية. خلصت ولا ما خلصت؟ في السنة عرفت معاني سورة الكهف كاملة بإيجاز واختصار وبإيجاز واختصار. لا ترجع للتفسير مثلا ابن جرير ولا ابن كثير ولا حتى ابن سعدي رحمة الله عليهم كلهم، يعني وحتى ابن سعدي يلم المعنى، لكن خذوا المختصر في التفسير، خذوا المختصر سواء مجمع الملك فهد أو مركز تفسير، يقرأ فيه الإنسان. والتطبيقات الآن اللي موجودة في الجوالات أيضا ماذا؟ أتت بماذا؟ أتت بالمعاني، تطبيق عملي أيها الأخ المبارك. فإذا عرفت المعنى، عرفت المعنى وفهمت المعنى، عند ذلك سوف تعمل ماذا؟ تعمل عقلك في ماذا؟ في تدبر معاني كتاب الله جل وعلا. خذوا مثال أيضا، سنبقى في سورة الإخلاص يا أخوان. سورة الإخلاص الآن تقرأ في ماذا؟ في الوتر، صح ولا لا؟ قل هو الله أحد الله الصمد. طيب أنت عرفت ما معنى الله الصمد؟ طبعا الله أحد ما تحتاج يعني إلى علم، الله أحد متفرد سبحانه وتعالى في ألوهيته وأسمائه وصفاته وربوبيته سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد، هي التي ربما تشكل. الصمد معان كثيرة، لكن قيل الصمد هو السيد سبحانه وتعالى، أي أنه سيد ماذا؟ الخلق سبحانه وتعالى. وقيل الصمد هو الذي يصمد إليه في قضاء الحاجات، هو الذي يصمد إليه في قضاء الحاجات، وهو الذي يصمد لقضاء الحاجات. طيب لو تأملت هذا المعنى بس، أنه سبحانه وتعالى يصمد في قضاء الحاجات أو يصمد إليه في قضاء الحاجات، لما تركع ثم ترفع ماذا تفعل؟ ترفع يديك، صح؟ وش تقول؟ تقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، صح ولا لا؟ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وعفو، صح ولا لا؟ أنت تدعو من؟ تدعو الصمد الذي إيش؟ الذي ترفع إليه ماذا؟ الحاجات، والذي هو سبحانه يصمد لقضاء ماذا؟ يصمد لقضاء حاجات عباده سبحانه وتعالى. فأي حاجة مهما بلغت ولو كانت ما كانت، إذا استحضرت هذا المعنى فإنك لن تقف في دعواتك لله سبحانه وتعالى بأي حاجة، ولو كانت ما كانت، ولو كانت فوق كما يقال 10 مستحيلات، هي مستحيلة بالنسبة لنا كالبشر، ولكن الله سبحانه وتعالى إني على ما أشاء قادر سبحانه وتعالى. إن الله على كل شيء، على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. فهنا تستحضر، فأنت تدعو وأنت قبل قليل قلت الله الصمد لم يلد ولم يولد، فأنت تقول يا الله يا الله يا الله يا الله، وتدعو في غير صلاتك وأنت تستحضر هذه اللفظة، فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. طيب، إذن خلونا نتفق على يا إخوان إن شاء الله، لعلنا نخرج بهذه الفائدة فقط، وهو أن من الجمعة القادمة هذه كل يوم، كل جمعة آيتين فقط من سورة ماذا؟ من سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طيب، أنا بس أريد فقط يا أخوان أبين لكم بس حاجة بسيطة، يعني عشان اسمحوا لي أنا ترى اليوم تعال أتكلم بالعامية، يعني مع شوفوا تفسيرها في التفسير البسيط هذا، يقول الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمته الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، الذي تفضل فأنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم القرآن ولم يجعل فيه، أي في ماذا؟ في القرآن، ولم يجعل فيه شيئا من الميل عن الحق. انتهى المعنى، المعنى بسيط، انتهى المعنى مرة بعد مرة، ثم يعني سيرى وسيتأثر الإنسان وسيجد أثرا ماذا؟ لكتاب الله سبحانه وتعالى. التدبر أيها الإخوة، أفلا يتدبرون القرآن؟ كم جاءت في القرآن أيها الإخوة، كم جاءت مواضع التدبر في القرآن؟ جاءت في أربعة مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في سورة ماذا؟ سورة النساء. وفي قوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وجاءت أيضا أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وفي قوله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. العجيب أيها الإخوة والأخوات، العجيب هذه الآيات الأربعة التي وردت فيها التدبر جاءت في سياق من؟ في سياق النفاق، في سياق الحديث عن المنافقين في الآية الأولى والثانية. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، جاءت في سياق ذكر المنافقين فيما قبلها وفيما بعدها. وفي الآية الثالثة والرابعة أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، جاءت في سياق الحديث عن من؟ عن الكفار، جاءت في سياق الحديث عن الكفار. طبعا سورة في آية صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته في قراءة